La ilaha illallah. Sayyiduna wa nabiyyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا يا رب اللهم اجعلنا من المغفور لهم في رمضان واجعلنا من المرحومين في رمضان واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في رمضان شهر الصيام بشارة وهداية شهر الصيام منارة الرحمن كتب الإله صيامنا كأمانة كتب الإله صيامنا كأمانة وسعادة للروح والأبدان كتب الإله صيامنا كأمانة وسعادة للروح والأبدان يا صائم الشهر الكريم يا صائم الشهر الكريم يا صائم الشهر الكريم محبة ومودة للقلب والوجدان عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب كتب الإله صيامنا كأمانة وسعادة للروح والأبدان. يا صائم الشهر الكريم محبة ومودة للقلب والوجدان، تدعو وتركع خاشعا متأجدا، عند الصلاة ومخلصا بأماني. الله أكبر. يا صائم الشهر الكريم، يا صائم الشهر الكريم مودة ومحبة للقلب والوجدان، تدعو وتركع خاشعا متأجدا عند الصلاة ومخلصا بأماني، تعطي وتمنح رحمة بسخاء، تعطي وتمنح رحمة بسخاء من خير فضل الله باطمئنان. ترجو النجاة تعبدا، ترجو النجاة تعبدا برحابة، ترجو النجاة تعبدا برحابة تعلو إلى الجنات بالغفران، وفرح بشهر النصر عند شدائد بشجاعة الأبطال في الميدان. طفيا هلال على الخليقة كلها، تجد الخلائق بالهدى لك جاءوا. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. طفي هلال على الخليقة كلها، تجد الخلائق بالهدى لك جاءوا. ذع عنك كل مغبة ومظنة، ذع عنك كل مغبة ومظنة، فالصوم وافانا وعم صفاه. يا غافلا والصوم جاء مؤكدا تجد الخلائق بالهدى لك جاءوا. الله أكبر. يا غافلا والصوم جاء مؤكدا، يا غافلا والصوم جاء مؤكدا، إن الحياة تجدد وطاب. يا غافلا والصوم جاء مؤكدا، إن الحياة تجدد وطاب. دع عنك كل مغبة ومظنة، فالصوم وافانا وعم صفاؤه لله فيه مكارم وفضائل، لله فيه فضائل ومكارم، لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبهائم. ذكرهم عهد النبي وصحبه، واذكر لهم ما قدم الخلفاء. لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبهاء، لله فيه فضائل ومكارم ومحاسن وبهاء. ذكرهم عهد النبي وصحبه، واذكر لهم ما قدم الخلفاء. يا رب يا رب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.